هذا رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. الكتاب الذي ندرسه هو كتاب الأخلاق والسير في مداواة النفوس، هذا هو اسم الكتاب، للعلامة ابن حزم الظاهري الأندلسي رحمه الله تعالى. وابن حزم هو علي ابن أحمد ابن حزم الأندلسي. وهذا الدرس تقريبا الثالث، ونحن نقف في الفقرة 17. كنا قد تحدثنا عن الذم والمسح، وتحدثنا عن ما يفرح به المرء، وأن المرأة لا ينبغي أن يفرح بمجرد صفة يشترك فيها معه غيره من الكائنات. فمثلا لو أن شخصا افتخر بالقوة الجسمانية يقال له الفيل أقوى منك، ولو أن شخصا افتخر بالشجاعة والإقدام يقال له النمر والأسد أجرأ منك. لكن كما قال ابن حزم من أراد وكذلك من افتخر بسرعته أنه سريع الداء سريع يقال له الأرنب والكلب والغزال أعدى وأسرع منك. ابن حزم يقول الاغتباط والفرح يكون بالعلم وبالإدراك والتمييز، يعني أعظم ما ميزك الله به مقدرتك على التمييز وعلى الإدراك. طيب، يقول ابن حزم في الفقرة 17، يقول قول الله جل وعلا: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال هذا جامع لكل فضيلة، يعني الآية الجامعة لكل الفضائل. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، لماذا؟ يقول في الناس طبعان هما سبب هلاكهما، الإنسان يهلك من طبعين: الأول الطبع الغضبي الذي يولد العدوان والأذى الذي يصل إلى درجة القتل، والثاني الطبع الشهواني الرغبة في الأشياء. وقد تحدثنا قبل ذلك أن الشهوة لا تعني النساء فقط، الأكل شهوة، حتى الواحد يقول لك أنا الليلة مشتهي إسرة يشرب يمرح كده مشتهي، يعني مسألة شهوة، والشرب شهوة. ناس يقول لك كثر شنو؟ يقول لك يدير خيارات، يقول لك بس الكركلي، في ناس عندهم ملاك شنو؟ في الكركلي. وطبعا ناس الدعايات تنقذهم، حتى لا كان في الشارع ناس عاملين شعير قال لك مبالغة، كاتبين مبالغة، يعني كثر ولا كثر؟ مبالغة يعني شنو يعني مبالغة يعني؟ شنو وريني؟ أنت من الزيادة شنو؟ ومن الاثنين شنو؟ قال مبالغة قال. فكل هذه شهوة، الأكل شهوة، الشرب شهوة، بالمناسبة حتى السلطة شهوة، مخلوق ما تعرف كون الزهد يعني يعظمه ويكبر وده والنجد قدامه والنجد وراه والنجد ماشى المرأة العيانة والمنظمة المستشفى والعند مواعيد كلهم يوقفوكم لحد ما الجماعة يموتوا. الموضوع ده الزهد كان يقول له دح بدح بعد ما زاد الحاجات دي كان يقول له دح بدح اي حاجة يتعرف واحد حكى لي بدي كده قال له والله يا شيخ ما الكلام اللي صح لي يا ولاد قلت له كيف؟ قال لي والله انا كنت الفا شالوني من الالفا يبي اي الفا يجيبوها دكم والله قال لي واحد جابوا الفا والله قال لي امكن مني والله جاي وراه من المدرسه لحد ما دخل جوا البيت جوا بيت المدرسه ثاني يوم مشى قال لي استاذ انا ما جاي قال لي كله ابو تامي جالس يراجع قال لي جيت انا الفا قال لي والله قال لي بقولي الف شالوني اتمغصت مغصه هل تقدر تجيب الف بعدين قال لي ادقكم والله يا اخوان السهو دي خطيره خبر كل هذه شهوات بالمناسبه طيب السهو النهي عنها يجعلك في مأمن من المعاصي كده قال جامع لكل فضيله لان نهي النفس عن الهوى هو رزقها عن الطبع الغضبي والطبع السهواني لان كليهما واقع تحت موجب الهوى. الهوى واما من خاف مقام ربه نجمع مع الايه مقام ربه عظمه ربه واما من خاف مقام ربه يعظم الله ولله في نفس عبده المؤمن مكانه عظيمه ولذلك هو يخاف ان يعطيه ويخاف ان يخالفه في هذه المكانه التي في قلبه. ابن القيم رحمه الله له عباره من الفت العبارات يقول اذا اردت ان تنظر الى مكانتك عند الله فانظر الى مكانه الله من نفسك. يعني لو داير تعرف انت بتساوي عند الله شنو انظر الى عظمه الله في نفسك بقدر ما كنت له معظما كان لك معظما وكان لشانك رافعا في الملا الاعلى. هذا كده يقول لك من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملئ ذكرته في ملئ خير منه. طيب الهوى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس ذلك لأن الهوى جزء من النفس. الإنسان بطبعه يميل إلى التعب يميل إلى الراحة يميل إلى السكون يميل إلى أشياء كثيرة. مخالفة هذا يحتاج إلى نهي. يعني الهوى كما قال الماوردي رحمه الله مشكلة الهوى في شنو؟ أنه مسترسل مع الطبيعة الإنسانية. الهوى شنو؟ مسترسل، مسترسل يعني شنو؟ أنه في زوج بتحدث عشان شنو؟ شنو بتحدث؟ إلا يكون عيان صح؟ عنده نفسيات، لكن النفسيات ما قاعد ينوم. صح ولا ما صح؟ بينوموهم بشنو؟ عافانا الله واياكم واياهم. الا كن ما نصيح او مريض فدعا له الجسد بالسهر والامه. لكن الزول نصيح ما بحدث منه لكن بحدثه يدوب. فدرس حسده قال تحاليل كثيره داري مشقه. النوم ما داري مشقه لانه داري مع الطبع. الاكل تقول له زوج عليه كفة يحمس زوج ياخذ لما نجوع شنو؟ ها؟ لما نجوع حياكل. وإن كان قال لك النفس البشرية في حاجة عجيبة خلاص. قال لك الزوج لو عنده أكل في البيت موجود في الثلاجة وجاع ممكن كلمون لك صباح لكن كان بيع والبيت صافي وأكيد صافي بالموت يقول الليلة نحن الدهيرة أنا في رب غير يجي خوفة يدخل شوية خوفة قبل مرة انت كيف فالنفس البشرية أصلا هكذا تسترسل مع الهوى هذا كده قال وأما من خاف مقام ربه هو نهى النفس عن الهوى الصوم جاي الجهاد الأصل إنه يخلق على الصوم من الصباح يقوموا يشربوا شاي بالزلابية والليجيمات وفوق المسرح ويمشوا الشغل وفي الشغل يشتغل يشتغل كده يقول لك يا زول هو يجيب صحن الفول ده يضرب الفول عشان يصوم لا الجهاد عشان يقوم لا الجهاد وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى الهوى ده فعلا لفظا ومعنى اللفظ هوى والمعنى هوى يشبه من الهاوية والتهدي اتباع الهوى يرضي صاحبه المتبع له عشان كده قال طيب ابن القيم يخالف ابن حزم او عبارته زائدة على عبارة ابن حزم ابن حزم يرى ان الهوى الطبع الغضبي والطبع الشهواني وابن القيم يرى ان الطبع الشهواني والطبع الغضبي بعض الهوى وليس كل الهوى كيف ابن القيم يقول الطبع الغضبي نحتاجه لإقامة الدين وردع المنافقين لا يشرو غضب لا في غضب منه ها لله عشان كده ابن القيم يرى كالآتي يقول كثر الغضب في نفوس المؤمنين مضر لأنهم قد يحتاجونه أحيانا فإذا كثر في قلوبهم عند الحاجة إليه لا نجده وهو التصدي منه للباطل الباطل لا يملكه غضب لكن لما قلت في ذلك قال المشكلة الأمة الآن الغضب لله بعيد واحد سنة دي والله لا تضحك عادي زي ما حصل حاجة والغضبانين بس يعاينونا من بعيد لبعيد لا تزور يتكلم معه لا تزور يكتب وتروح تفتح بلاغ تخيل ما في يوم يقول لك كبرت الموضوع لكن كلامك قالوا لهيب والله يا اخواننا تجرأ الناس على دين دي مشكلة بعد مشكلة كبيرة جدا واحد يصلي معايا الجمعة ولا مين اللي شغل شريط قاعدين في الحافة واحد ساب يقول قال لي يا اخي اكثر الزيت ده وكده قال لي وصيته الصوت سبة يا سيد الحافلة دي والحافلة مليانة قال لي ما سبتين انا طوالي وصفت الحافلة في الضرب ونزلت قلت والله كده ما اخليه قال لي ما سبتين ومستحي يا مولانا كلمت كده قلت خير الزول ده قال خير الزول ده قال خير يا مولانا كده قول خير كده عليك ما تصلي على رسول الله كده شايف ان الناس الشعب الباهت ده هم باهت والله كده تصلي على رسول الله قالوا لي يا اخواننا وان اقسمت لي يا ربي لو سباني ولا سب ابوي ولا سب كبيرتي والله كنت عافيته لكن والله في الدين ما اخليه والله قال لهم ابوي قلت قال لي انا قال لي جو عساك دي جانا الثلاثة في العدل وقفت قالوا شوف واحد سب العقيدة هنا والله نزلوا لي أضاب وقربوا من أضاب مش كان يسيب مزيد ما زي زي في سيئة زي عليك ما يسأ زي في سيئة كده زي سيب مزيد زي في سيئة ركبوا من العربية الناس قالوا يا شيخ ضريت الزوج أرتي ما في حق محصلة محاضرة في الجامعة لا يجي رجل جاسبة لا يجي رجل شوف على حين الأمة الباسلة يا شيخ وقلت يا أخي حتى أمكن الجامعة. إخوانا سيدي يقولوا على اسمه. والله كلمة فاسدة. دي ما عندنا قيمة عند الله. قيمة ما عندنا في ناس ميتين. يا أخي أقول حاجة، والله في ناس في الهلال ما بيرضوا، في الدنيا ما بيرضوا. لكن في الدين ما عندنا مشكلة. يا أخي مشكلة. يا أخي تقول لابد يتربى على الغضب في الدين. يقول ابن القيم: والطبع الشهواني اجتذابه واستئصاله ليس من مصلحة البشرية، فنحن نريد الطبع الشهواني لنتوالد ونتكاثر. فالمطلوب أن نمنع الغضب لنفسه وأن نبقي الغضب لله والدين. أن نمنع الغضب الشهوة في الحرام وأن نعزز وأن نعززها وأن نوجهها وأن نرشدها في شنو؟ في الحلال. عشان كده كلام ابن عبد معقول، ولكن كلام ابن القيم فيه شنو؟ فيه زيادة. قال ابن عبد: وأعظم موجه، طبعا الكتاب اللي فيه يا اخواننا، الأخلاق والسير في مداواة النفوس. يقول: استوصى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى قال له أوصني، قال له لا تغضب. قال هذا أول. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه. قال: هذان الحديثان جامعان لكل فضيلة. يا إخوانا ده كلام صحيح، هذا من يوم الكلم. طيب، لأن نهيه عن الغضب ردع النفس عن القوة القضلية، وهذا نهي عن الهوى. وحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه مخالفة للطبع والقوة الشهوانية، وهذا نهي عن الهوى. أعجبني هذا الربط الدليل بين الآية: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب وقوله صلى الله عليه وسلم أن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طيب، هنا يقول ابن تيمية كلام. ابن تيمية عنده كلام يعني رفيق. يقول ابن تيمية يا اخواننا خطير، قال: الامم المتغلبه والمتنازعه ثلاثه: فرس وروم وعرب. غير كانوا يعني موجودين. قال حلا بأي شيء تغلبوا. الآن طبعا ما بده يقول الآن دخل ناس ثانيين، الأمم الصينيين واليابانيين ونحن الأفارقة. نحن ما بنطلع عليك الموضوع حتى الآن، نحن ما بنقوله الآن. طيب، قال: الفرس يمتلكون القوة الغضبية، وهذا معنى الفرس من الاستراك، وهو الهجوم والتغلب والعدوان. والروم يمتلكون القوة الشهوانية. رام يروم الشيء إذا طلبه. فالروم يحبون التملك ويحبون التلذذ ويحبون التباعد. والعرب يمتلكون القوة العلمية والإصلاح. كلمة عرب أعرب يعرب يعني يفصح ويوضح، ويقول وفي ذات الصياغ أعرب عن عميق شنو؟ أسفلي يعني شنو عميق أسفلي؟ أعرب يعني شنو غنى؟ عبر وأفصح. ويقال الإعراب في علم في النحو إيش وشنو؟ الإعراب هو الإفصاح عن الكلمات وعن مواقعها إعرابا، فاعل مفعول به جار مجرور عرفت إيش وشنو؟ الإعراب. فالفرس افتراق، والروم يرومون ويطلبون، والعرب يعربون ويفتحون. طبعا الآن ظهرت قوة شنو؟ أخرى بيجن القوة الصناعية الدول العظمى، وظهرت برضو الدول النووية اللي عندها سلاح شنو؟ نووي وهكذا. طيب لكن تبقى أعظم قوة شنو يا إخوانا؟ في ذلك الشجاعة ولا طبعا يا اخواننا السهوة دي فيها اشياء كثيرة، منها البحث والتنقيب وكذا، الفضول في التعرف على الاشياء، عشان كذا هم روم افضلها العلم. افضل قوة هي قوة شنو؟ قوة العلم والمعرفة. وعلم ادم الاسماء كلها ثم بذلك فاخر، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا شنو؟ إلا ما علمتنا. طيب قال الفقرة 19، والله يا إخواننا ابن حزم ده مدير إخواننا الرجل العالم، الكتاب ده طلع في 40 سنة، قال بعد 40 سنة من التأمل والنظر في الخلق والمفاهيم والأدلة توصل إلى الأخلاق والسير في مداواة النفوس، وقد شرحنا ما معنى الأخلاق وما معنى شو؟ السير. كيف تصير سيرته؟ ها؟ الأول قبل كم؟ قبل 4 شهور. في ناس طلعوا بيقولوا ما يا أخي امبارح حصل شنو قلت ما جاي بيخبر، ومثلا امبارح يا أخي امبارح قلت وين؟ وقت الجمعة وين؟ الإمام بيتكلم عن شنو؟ والله في ناس جاهز يعرفه، وفي ناس أصلا عارفين، يقول له الإمام والله أنا ذاك الغرام يقول لك كلمة عن شنو؟ يقول له ما موجود أنا الحاسي، بعد ما أعمل خطبة مع اليومين واحد يقول لها الخطبة كان عن شنو؟ يقول لك يا ربي الخطبة عن شنو؟ تيجي تذكر لك 4 شهور؟ طيب قال شوف الكلام الرفيع ده، رأيت أكثر الناس إلا من عصم الله، ومن عصمهم الله قليل. معظم الناس قال رآهم يتعجلون الشقاء والهم والتعب، يعني نفوس الهم والتعب. يا إخواننا أنت الشجا كان جاء في محلك مقبولا، لكن أنت تفوس كده في ناس شنو؟ بيكون في شنو؟ بيكون في شبه. طيب ده شنو؟ قال لأنفسهم في الدنيا ويحتقدون، يحتقد يعني يجمع، يحتقد يحتقبون عظيم الإثم الموجب للنار في الآخرة. كان عملوا حاجتين، جابوا لنا تجرب شجاوة في الدنيا مرتاحوا، وبرضو أخر من ذهن الناس. عارف شنو؟ عارف ذا شنو؟ وفا إخواننا دولك دول مجير. عارف ذا شنو؟ قال بالنيات الخبيثة. بالنيات الخبيثة. النية الخبيثة بتعمل حاجتين، بتخليك تعيش وشجيان في الدنيا وتمشي الناس. النية الخبيثة شنو؟ إذا أنت اسمع، قال من تمني الغلاء المهلك للناس. في دول يتمنى الاسعار ترتفع والناس يدمر. ولما نقول لهم الاسعار زادت والناس تعبانه يضحك يقول يتفاهم. اسمع في دول في دول ما في؟ والله انا بتخيل يكون ما في. ليه؟ يعني ابن حزم يقول ده من تمني. وتمني اشد البلاء لمن يكرهونه. وقد علموا يقينا ان النيات الفاسده لا تعجل ما يتمنون ولا توجب ما يجنون. يعني ان تمنيت الامه اللي تعرف هيعرفوا عشان تتمنيت. قال وانهم لو صفوا نياتهم وحسنوها لتعجلوا الراحه لانفسهم وتفرغوا بذلك لمصالح امورهم. طيب اقول لك حاجه اسمع كلام كويس. شوف الفهمت انا ده كلام منه؟ ها؟ كلام لحد كان ابو جابر مخالف لفريقه ثانيه. كاتبه هنا انا. يحملون اثما بالنيه السيئه دون ان يحملوا على منفعه. بما نيه سيئه. قلت ان شاء الله يضربوا. لو انت جيت تكسر الناس كيف؟ يقول كويس ساحب كيف؟ لو ما قال فين يوقفوا شنو؟ مبسوط مرتاح. قال غير النوع ده شنو؟ دون ان يحصل على منفعه بل يحصل كدر وهم وانشغال بالخلق. لا ده تعليقي ده كلام ابن حزم الضروب لكم. تعليقي واختصاري اختصرت كلام ابن حزم في ان صاحب النية الخبيثة زي اخواننا نسميه الحاسد. نسميه شنو؟ الذي يتمنى زوال نعمة شنو؟ الخير ولا يحصل هو على هذه المنفعة. اخواننا هو ماضي يعني لو هو بيرتاح معلش هذا سيكون في هم دائم. لماذا؟ لأنه مجرد التمني لا يحسن لا يحدث ما تمناه فيرى أعداءه أو إخوانه أو أصحابه في ترقي وهو في سقوط. لذلك قيل واصبر على كلب الحسود فإن صبرك قاتله النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. وقولوا لمن ظل لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه؟ إلا أنت لم ترتدي ما وهب وأخذاك ربي وسد عليك باب الصبر. وبالتالي الحاسد كما قال ابن مسعود ظالم ولكنه في الحقيقة مظلوم لأنه ما مرتاح. فلان جاب آية يفكر كثير فلان كثير جاب وقال أخواننا في نفسه يقول كده يقول له فلان بنى عمارة يقول لك 200 امبارح احنا 200 يقول لك احنا ما لك فلان. واحد قال له فلان دخل الكلية ازاي؟ والله كان بيقصش كان بيقصش يا اخي كم بجسيش دخل الكلية الرشيد يعني تحاول شنو ينفخه. فكرة ابن حزم قال ده ما شقي هذا يبحث عن الشقاء. وانا فرد بيزول سكيان السنة جاءوا في محله وبيزول ذيك بلا عين بقى شنو يبحث ويلقب عن شنو عن الشقاء كما يلقب بعض الناس عن الذهب. مش عارف يمشي الخلا ده يقص الذهب والله يتلاقي يمشي يقص الشط. وكما قال بعض علماء السلوك والتربيه قالوا ومن الحسد وهذا اخف ان يذكر احد بحضرتك بخير فتنفعل. طبعا لك ربه كان بجسيش و200 حراميه واول امبارح كان ماشي بكريعي هذول كذول عربيه بتلقاو كاتب شنو معارف يقولوا كذا في التعليقات ترجع له في ناس مؤدبين ما معلقوا لكن لو ذكرت شخص مثل فلان عالم فلان عنده مال فلان مؤدب فلان عنده كذا فلان عنده مكانه فلان اخلاقه عاليه لا يعلق ولكنه ينفعل يتضايق يضيق صدره هذا خمس انت ليس لك فيه يد ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله الموضوع انتهى طيب قال يا سلام وكان عشرين والله يا اخواننا والله انا اجي فقط قاعد اقراها في كتاب الاخلاق والسير بحس ان الدول ده اداني زبده فكر وخرافه تجارب يا اخي نتكلم عن النكد والشقاء والهم والخم قال اذا حققت مده الدنيا اخواننا الدنيا دي ضيقه ولا واسعه؟ ها؟ واسعه الدنيا دي شو؟ واسعه بسيطه ولا كثيره يعني ما الله خلق الدنيا لحد حتى شيء كثير قال اذا حققت مده الدنيا لم تجدها الا الان الدنيا اللحظه التي انت فيها فقط يحدث وكهدا لو هناك علماء الغرب حطت واحد يعني مجنن الناس الناس عندهم لا يبدو ام مكه المهارات وما عارف ولا تقول على خير ها؟ ها؟ لا مش برمجه عقليه المهارات وتنميه شنو ما عارف ها؟ وتنميه القدرات والموارد يجي كل شيء تعرفوا كانوا يعملوا محب والله انا قريت الكتاب بتاع ستيفن يودا اسمه اللي كان امريكي الكبير اللي هو اسمها العادات السبعه مش فاكر كتاب اسمه العادات السبعه طيب لاكثر الناس نجاحا في العالم يا اخي ده كلام ما طالع من الكتاب ده رشد والله عظيم ما طالع من الكتاب ده لكن ده قدروا ونحن لم نقرا ابن عبد يقول لو الدنيا كلها الان يعني اللحظه التي انت فيها هي الدنيا لكن كان الذي هو قصر الزمانين فقط اما ما مضى وما لم ياتي فمعدومان كما لم يكن فمن اضل ممن يبيع باقيا خالدا بمده هي اقل من كر طرف وبس كلام لطيف قال ممكن داري حصل وداري حصل الحصل ده ما تمشي عليه ورا دنياك اللحظه التي تعيشها الان اجعلها عامره اجعلها مثمره اجعلها في طاعه ربك اجعلها في رضا مولاك اجعلها مكسبة لحسنات ما سيأتي غدا أو بعد ساعة أنت لا تعرفه فما لا تعرفه غيب ومعدوم وما كان في الماضي معدوم حياتك ودنياك وسعادتك اللحظة التي أنت فيها الآن ماذا تفعل الآن قاعد تفعل الآن قاعد تسوي الحمد لله نحن الآن في حب في مجلس فكر أسأل الله وأرجو أن تكون الملائكة قد حقق هذا المجلس الحمد لله وذكر الله ثم لا إله إلا شفت كيف؟ ما أنت فيه الآن هو الدنيا والله لكن يا أخي هذا الزوج الحديث أكثر قال أظل شيئا أن تضيع أن تبيع باقيا خالدا اللحظة الآن ما ستفعله من الطاعات سيبقى لك تجده خالدا يوم القيامة فكيف تؤثر شيئا ثانية على باقية بل قال ليس ثاني ليس مجرد شيء ثاني إنما هو أقل من كر ظرف الكلام ده مثل هذا الكلام ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما كان يقول تفضل لو أن أحدكم جاء به يوم القيامة ومعه عمل 70 نبي ورأى الموقف لحقر عمله هذا. ولو أن أحدكم منذ أن ولد يدر على وجهه في طاعة الله هرم 70 عاما ثم لقي الله جل وعلا لحقره. وما ندم أهل الجنة على ساعة مرت عليهم في الدنيا ولم يذكروا الله فيها. أي ساعة تمر عليك وأنت لم تذكر ربك فيها هذه الساعة خصم منك. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله كلام قريب من كلام ابن حزم. شو كلام ابن القيم؟ اسمع قوي. من عبد الله 1000 سنة. ده كلام ابن القيم. من عبد الله كم؟ 1000 سنة. ومرت عليه لحظة لم يطيع ربه فيها ما خسر في اللحظة أعظم مما كسبه في 1000 عام. وليأكد كلام لحظة إنما أنت الآن. إنما أنت شو؟ الآن. إنما أنت اللحظة. تحكيم القيم عنده قاعدة من قواعد السلوك والتربية. شو القاعدة دي؟ والله قاعدة مفيدة. لكن أقول لك بذري وذري. ابن القيم يقول في طريق السير إلى الله ليس ثمة توقف. وقوف ما في. إما تقدم وإما تأخر. لذلك يقول التوقف في أثناء السير إلى الله تأخر. يقول الكلام ده واقع لكم؟ يعني أنت وقفت. ما عصيت ربنا لكن وقفت من الطاعات. أخذت ليه؟ قيس بمقاييس الناس الماشيين معك وخاسئ ومسيب الطاعات. خاسوك ولا ما خاسوك؟ أنا تأخرت ولا ما تأخرت؟ عشان كده قال في السير إلى الله لا يوجد شيء اسمه توقف، إما تقدم وإما تأخر. ولذلك قال تعالى فما شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. ولقد علمنا المتقدمين منكم. وشنو؟ ولقد علمنا المتأخرين. لتحمل الأمم. الأمم الجاية ربنا بيعلمها، والأمم الفاتت بيعلمها، المتأخرة والفاتت. وكذلك في المسابقة في الأجر. يا سلام، كلام جميل، جمال جميل. طيب، قال شوف الفقرة 21 الفقرة 21 يقول إذا نام المرء خرج عن الدنيا صح؟ صح؟ ها؟ أبدوك كان نام طلع من شنو؟ من الدنيا ونسي كل سرور وكل حزن. قال فلو رتب نفسه في يقظته على ذلك لسعد السعادة التامة. والله يجب والله يجب أن يجب يا حزور كأنه لا بي يذكر خير لا يذكر شر. فإنت صاحي إذا بمسك نايم إنت صاحي ما تذكر خير السرور ولا تذكر شنو الحزن. قال تكون من أسعد الناس مع أنه ذكرني طرفة الفلاسفة يقول الصوت يقول لا يتعب المرء حتى يكون كالشاة. قالوا البناء آدم ده ما يبقى سعيد إلا بلي شنو؟ ها؟ للغنماية دي لا هم ولا حاجة. قال واحد رد عليهم قال لهم طيب لو قلت لك يا غنماية ترضى؟ قال لهم برضى. يعني الفيلسوفنا لو واحد لقاه وقال له وين يا غنماية؟ قلت له حامش يا غنماية. يعني ما بتقدر تنقصه غنماية لكن معناها أن توكل نفسك على أن لا تدخل الغم والشقاء على نفسك بتذكر ما يؤلم. أنت ما يؤلم، لا تذكرت موقف من مواقف الكلام، ناس آلموك، ناس آذوك، ناس مثلا معك دور بايخ. أنت حتعرف الكلام ده منطقي ليه؟ أنت قاعد ذكرتهم، حيحصل لك شنو؟ طايق وهم ولا جاي في خبرك. هذا شنو؟ أبغضنا بنفسك ولم تلتقي منهم. قاعد في محلك، وقت تذكرت فجأة إنه واحد أساءك. تعمل شنو؟ تنسى ذلك وتحاول أن تتجاوز هذا. يا سلام، ختم ابن حزم هذا الفصل اللي هو سماه شنو الفصل ده؟ الفصل الاول اللي بتكلم عنه ده اسمه فصل في مداواه النفوس واصلاح الاخلاق. الان نحن في الفقره كم؟ 21 دقيقه الفقره 22 سنختم بها الفصل وننتقل الى فصل جديد والحمد لله رب العالمين. طيب يقول من اساء الى اهله وجيرانه وهو أسقطهم حتى ولو كانوا سيئين هو باستعمال الكفاءة صار أسوأ منهم. ومن كافأ من أساء إليه فهو مثله. واحد أساء مثل ذلك عليه مثل الاثنين في ترجل ترجل واحد واحد انت مشيت أتيته بدون مقدمات في تشنو أسوأ منه. قال ومن لم يكافئهم ومن لم يكافئهم بإساءتهم فهو سيدهم وخيرهم وأفضلهم. لا الكلام الصحيح صح؟ أيوه. يعني إما أن تسيء ابتداء فأنت أسوأ هؤلاء الذين أسأتهم، وإما أن ترد الإساءة بالإساءة فأنت نظير ومكافئ لهم، وإما أن تتجاوز وأن تصبح وأن تصبح وأنت عندها شنو؟ سيدهم وليس رئيس القوم من يحمل الحقد. وليس رئيس القوم من يحمل شنو؟ من يحمل الحقد. وقد تحدثنا عن الحلم في الدرس الماضي. طيب سنبدأ فصلا جديدا للفصول الأخلاق والسير، هو فصل في العلم، هكذا سماه فصل في العلم. هذا الفصل يقوم على الحديث عن فضائل العلم ومناقبه والحث عليه، ويركز فيه على قواعد للتعلم. يعني جميل، بحث جميل، يوريك أي العلوم تخلق وفي أي زمان وكيف تطلب العلوم وكيف تفهم هذه العلوم. أنا كثير من الناس تمر عليه علوم كثيرة ويقرأ كثيرا ولكن لا يثبت ولا يستقر في ذهنه إلا إلى الكريم مما قرأ ومما طالع، وبالتالي يتحدث عن هذه المسألة. هو فصل لطيف لطيف لطيف جدا رحم الله فيه ابن حزم. الفصل الثاني يتحدث فيه عن الأخلاق والسيرة. تكلم في الفصل الأول عن إخفاء شنو النفوس والسير. والفصل الثاني العلم. الفصل الثالث يتحدث فيه عن الأخلاق والسير المطلوبة. تعمل شنو لتكون من أصحاب الأخلاق الفاضلة، لتكون من النجباء، لتكون من العقلاء. يبدو لي أنه ما نخش في الفصل ده إلا في درس القادم، لكن ما ينقطع. ودراسة شنو؟ لأنه لحد الإقامة ما حيث فينا. هذا الفصل لحد من 23 لحد 43 فقرة، يعني 20 فقرة. شو 20 شنو؟ أيوه، يحتوي على 20 فقرة. فالرأي شنو؟ نبدأ ولا الأسئلة؟ نبدأ؟ ها؟ إذا قلت نبدأ ها؟ مخيّي نبدأ. ما لأنه أنا قلت كده ليه؟ لأنه بعد الصلاة في الارتباط ما داير أعمل أسئلة بعد الصلاة، فكنت بستمر لحد الإقامة، وبعد ذلك بنعمل الأسئلة بعد شنو؟ الصلاة. اليوم ما دارين بعد الصلاة في الارتباط، ما دارين أسئلة بعد الصلاة، ها؟ نبدأ الدرس الجاي إن شاء الله، نعم؟ خلاص الدرس الجاي إن شاء الله. طيب، يا سائل يقول: أريد أن أسأل عن المصافحة. لازم مصافحة. ما وضح، ما قال المثال، قال المصافحة. هل هي حلال أم حرام؟ وإذا كانت حرام، هل يجوز لي أن أصافح كبارتي؟ أرجو أن توضح لي العمر. مع ذكر الأدلة. يا أخوان السؤال ده والله يجاوبك في خبر. صح؟ وقلنا بأنه المصافحة أقسام. مصافحة الرجال الرجال. حلال. وما علمت أحدا سأل منها. يعني ما بيقول سأل الشيخ قال أسمع أولاد عمي أصافحهم وأنا راجل بيت نباتي. لكن يقول لك من لقب مصافحة معناه نزول، معناه أنت في قلبك لا هو مصافحة. ما لا قال غير أن مصافحة الرجال ولا مرة قلت أن مصافحة شنو؟ النزول. معناها من لقب سأل معناه شنو؟ في قلبه في شنو؟ في حاجة. مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية، لأنه مصافحة الرجل لبعض النساء برضه جايزة. كده القرآن نقول شنو؟ مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية ومصافحة المرأة للرجل الأجنبي حرام ولا تجوز باتفاق الأئمة الأربعة. باتفاق شنو؟ الأئمة الأربعة، يعني ما في أشنو؟ خلاف. والأدلة على ذلك كثيرة، أشهرها ما رواه البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. حديث عائشة أن النساء أن الرجال كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم مكافحة. شنو؟ فالشر. فلما جاء النساء يبايعنه قال: إني لا أصافح النساء. لو ادعى مدعي ان هذا على النية نقول له: كيف تتهم نية المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ واذا كان الامر للتشريع فهذا تشريع وللاختلاء. وقوله صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين: واليد تثني وبناها اللمس. وقول عائشة رضي الله عنها عليه وسلم: فما مست يده إلى امرأة أجنبية عنه قط حتى أي مقدرة السن جينا. لكن كالآتي الآن الناس بتفرق كلمة من حيث أنا بسيطة أنا ذكرت والله يدل النقاط غير محض الحاجة وحاجة ثانية كمان والله يسلمه بالكتف يعني البنت تاخد ايدك وتكسر الولد رجال والولد يحط ايده في كفه رجال وفي نص الشارع ومعاه سكرين في مدرسه يا اخي رسول قال ما بخافش انت حسيت عندك حسيت كيف انت تقول ما بخافش عليه لو طهار القلب قلبك ما اكثر منه وطالما ما طهر القلب وهو مرسل للبيان وهذا فعله فمع فعله لها فإن يضرب أحدكم على أم رأسه بمخيط من حديد فيسيل دمه الحديث في السيرة الصحيحة خير له من أن يمس جسد وليبذل بشروط من الجسد والأئمة الأربعة لما سئلوا عن ذلك نهوا عنه كلام مسلم كلام الأئمة الأربعة كبيرة السن مصافحتها إخواننا إذا أخذنا بالعموم فلا تجوز ليه؟ وما مست يده يد امرأة الكبيرة دي امرأة ولا ما امرأة؟ ها؟ إني لا أقاسط النساء نساء ولا ما نساء؟ بقت عمرها 100 سنة، انقلبت يعني ولا لسه نساء؟ نساء يعني ولا تحول عندك اسم ثاني؟ يقول امرأة عجوز، صح، امرأة شنو؟ عجوز، ولو أخذنا بالمقاصد لكففنا، المقاصد يعني شنو؟ لماذا منعت المكافحة؟ سدا للذريعة، صحيح سدا لشنو؟ للذريعة، ومباعدة بين الرجال والنساء، إخواننا شوفوا المصافحة تعني نوع من أنواع نوع من أنواع الابتياح أو ها مثل البيت يعني كسر الحواجز أنت مركب ما صافحتها هي بتكون ملاوزة منك وأنت ملاوزة منها لو صافحتها بعده تكون معاك أها وأنت من وين؟ ده بيجي بعد المصافحة بالمناسبة. يعني بيحصل نوع أيوة الكلمة ما كنت كايفة ورايحة لجيتها كلمة. نوع من أنواع الاسترقاء. نوع من أنواع شنو؟ أنت تتلطفك وأنت شنو بعدها شنو؟ بتتلطفك. عشان كذا من العلماء من استدل الشافعية بالذات أئمة الشافعية لما تكلم عن المصافحة الرجال النساء استدلوا بآية غض البصر على تحليل المصافحة قالوا لأن غض البصر لا يستقيم مع المصافحة لأن المصافحة تقتضي نوع من القرب والمجاناة مع الرؤية مش مع الرؤية مع كمال الرؤية مع كما شنو؟ مع كما شنو؟ يعني أي حاجة المثيال لا تكون ظاهرة. وقول الرأي كيف؟ عشان كذا قول القول بالتحريم أو لا. كده. أما إذا أخذنا بالمخاطر نقول سدا للذريعة. الذريعة والفتنة في المرأة الكبيرة ماذا؟ منتفية بدليل أن الشارع قد رعى ذلك بقوله والقواعد من النساء اللاتي لا يرضون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن تضع ثيابها لانها لا تفتن وتقاطع لانها شنو لا تفتن اذا اخذنا بالمقام المهم المره الكبيره دي الامر مو متاع لكن الزول ده حكاها شديد قال عمر كم عمر كم دي نحن نعرفه لكيف لكن واحد يروح يسال في زول قال لا باس بالمصافحه ما نمتحن لحراره قال في جسد كان حسب لحراره قال حراره تيجي زواج يبدي والله في ناس بيجيبوا كلام في التلفزيون في التلفزيون قال لا بأس من المصافحة ما لم تحس بحرارة وسخونة في يدك قال يا أخي يدك وين يا أخي يعرفها كيف يا أخي يا أخي ما تظنوا الناس يا أخي يا كل مصافحة يا مصافحة شنو حاجة تسلم ما لم تجد شنو واحد الصالية واحد يرمي المخدة بس لا كويس. المضافحة حرام، مضافحة المرأة الأجنبية حرام. الكبيرة في السن في نص الآية القواعد، مرأة كبيرة في السن غلب عليها أنها يعني انقطع عنها الذنب وليست بلاد المرأة التي تفتي، لأنه غرض سد الذرائع ذرائع الفتنة. طيب يقول التكبير الله أكبر متى يكون سرا ومتى يكون جهرا؟ وما هو من الصحابة في التكبير؟ في ناس يكبر في أي حاجة يتكيفوا منها. رحت اختلنا أنا لا يبي حاجة بس. التكبير ده ما ذكر العبادة وأنا عندي، لكن الأصل فيه ألا ترفع الأصوات، بدليل أن الكبير كان إذا سافر إذا أتى إلى مكان عالي شنو كبر، معناه في مواضع شنو يكبر فيها، وإذا نزل سبح، إذا هبط في وادي. طيب ما المثلي مرة واحدة أرسل لك خطب فيها خطبة عظمى والصحابة تبقى جمع لا لكن حد يبقى لك الجسادين يجيب لك ما في سؤال أرسل كان بيخطب ولا ما كان بيخطب خطب كيف ليس ولا قوية قوية خطيرة الصحابة كان بيقول تكفير ولا بيكذب حفظ الجلجاه يجيب لك منطق ومعرض خطب في عرفة وخطب في مزدلفة وخطب في مواقف وخطب في العيد وخطب في الجمعة وخطب في محلات كثيرة وخطب في فتح مكة، أي موقف يجد يخطب فيه. ما تحجم لأن ما لقى أن الصحابة كانوا شو؟ ها؟ يكبروا يعني ما لقى أن لا أمنعه منعا قاطعا، لكن مثلي لا تدير إليه لأنه ذكر ينبغي أن يؤدى كذكر وكعبادة في مواضعها ومواطنها. في الدعاء الجماعي ده زي شنو؟ الدعاء الجماعي، الدعاء الجماعي يقول لك طلبوا صحابة ما عملوا، لكنه لا تدعي لنفسك في مواطن معينة أو في مواطن معينة، دون إذا كان مثلا جماعة كالاستسقاء وكالجمعة وغيرها شنو؟ ندعو. هذا هو طيب. يقول ما هي طريقة زيارة الأرحام؟ وما هو الوقت المحدد؟ طريقة زيارة الأرحام يعني أنا ما أدري يعني الطريقة شنو يعني؟ ما هو الطريقة؟ ما قال الأرحام، قال الطريقة. يا أخي ما في مدة. الزول ده الحبل السؤال ده أتكلم السؤال، السؤال ده ما عيب يا إخوانا. سؤال جيد أتكلم منه عشان نفهم جاد ما هي الطريقة لجلب الأرحام. تجيب لي الضرب. تجي هاي توقفها تركب في الهاي ترجع في المحطة الثانية هات يوم رجع سقف في بيتها على نفسه يعني ايش معنى دائرة خط؟ إخوانا والله يترك ده ما غني فاهمه يعني أرحام أظن فاهمه كيف؟ غسل فاهمه ممكن لكن إذا قالت المدة الزيارة لا بد منها أن تصله في أماكنهم هذا نوع من أنواع السعي ومن أنواع السلام غسل فاهمه ممكن لا يوجد وقت محدد أو مدة معينة للاستطاعة يعني دول ما زال أهل شهر لا يعتبر قاطع للرحم في دول ما زالوا أسبوع يصبحوا قاطع للرحم إذا كان بينه وبينه شنو؟ جفاء وشحناء ومشاكل لكن ده عادي هم مشغول وهم مشغول وهم عارفين وفي الميزان يكونوا في أحسن المودة والإلفة وكذا يبقى ما في مدة محددة يقول إني شاب مقبل على الزواج ولم أوفق باختياره فأوصني مخرج الضرفي. والله يا أخي الخير راجل والشر راجل والبنات التحفيز والبنات الملتزمات والبنات اللي بيجي الدروس والبنات اللي بيجي المحاضرات هذا كله موجود كل الأصناف ما شاء الله في كل العلوم علوم الشريعة والعلوم التطبيقية وكلها المدرسات المعلمات الحافظات كله موجود فيعني هو ربما لم يجد نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر له ذلك. ابني عمره 3 أشهر و10 أيام هل يوجد مانع شرعي من ختانه أم ننتظر حتى يكبر ويقوى؟ الختان ليس فيه مدة محددة قلت هذا في برنامج التلفزيون لما سئلت عن هذا، ليس فيه مدة محددة. لكن ابن عباس يقول: وكانوا لا يختنون الغلام حتى يقارب الاحتلام، يعني يقارب الحلم. وكانوا يختنون في زمن الصحابة في سن في الثالثة عشر، ومكم 13 سنة، لكن ليس على وجه الإلزام. فمتى ما قتل جاز. وهنا يمكن أن نأخذ بقول الأطباء، يعني الأطباء لأنه هنا ما في نص صريح. لو قال مظلوم وقال مثلا أحسن في الفترة المعينة دي، فيمكن أن يؤخذ بشنو؟ بقول هل للسكر في حرام؟ يعني فيها شنو؟ طب أكثر ما لم يلد إذا الحق شنو؟ والرائحة ما فيها لمن؟ الكرافتة نوع من أنواع اللباس، والأصل في اللباس الحلوة في بحر. بعض الناس تقول بتشبه الصليب، إذا كانت كذلك فهي تجوز، لا تجوز من هذا الباب. وبعضهم يقول أن فيها تشبه، والتشبه كما قال العلماء أن ابن تيمية رحمه الله ومن بعده الشيخ العثيمين، ضابط التشبه أن يكون منتشرا في بلاد الإسلام وأن لا يكون منتشرا في بلادنا. فما كان في بلاد الكفار وانتشر في بلادنا فإنه لا يعد تشبها. ده بالنسبة لشنو؟ الكرفتة. لكن نفسيا أنا ما بدور الزوج يخرج الغرفة. يعني بشوف السفن زين خارج الغرفة فينا تعب، ما تعب شديد، يعني يكون خارج الغرفة ومتعب روحه شديد. ده يعني هذا ما يمكن أن يقال فيها. الواحد يقول لك يا سلام ما شاء الله غريب فكان ما عنده حاجه، فهل يعتبر حسن؟ انت قاصد شنو؟ اذا قاصدك انتقاء هذا اشكال، واذا قاصد ذكر نعمه الله عليه فلا يعد حسدا. هل يجوز مكافحه الخالات غير الشقيقات للام كبنات عمها او خالها؟ هل يجوز الزواج بهن؟ يعني لو واحد اصغر منك وبنت خال امك، خالتك بنت خال امك، ممكن تتزوجها؟ ها؟ ممكن، اذا لا يجوز. الانسان يميل بطبعه الى الحسد، وكيف يواجه هذا الطبع؟ ايوه، يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله المقوله اللطيفه: ما من جسد الا وفيه حسد، لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. ما من جسد الا وفيه شنو؟ حسد، لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. يعني ذاك حسد وضحه، يقطع في مصاريها البشر، يقطع شنو؟ في مصاريها. وما تحاول تنتقص او تؤذي من حسدته عندها فانت غير مؤاخذ. لذلك قال عليه الصلاه والسلام وكلامه اجل من كلام ابن تيميه: اذا حسدت فلا تبغي، اذا حسدت فلا تبغي، واذا ظننت فلا تتجسس، واذا تخيرت فلا ترجع. لما تحسد ما يكون مع الحسد عدوان، سواء باللفظ او بالفعل او بتشويه سمعتك او بالتقاط الخبري، فانه عندئذ يعد من الحسد الذي يلازمه للطبع الانساني، وعندها فانت شو؟ فانت غير مؤاخذ. الحمد لله الاسئله جاءت كلها بتوفيق الله تعالى وحولي وقوته ومني وكرمي اجبنا عليها. الدرس القادم ان شاء الله نواصل في فصل في العلم من كتاب الاخلاق والسير. الى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تزول ولا يعود. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.